الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتمسك بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف الصالح، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك فينا ثقلين ما إن تمسكنا بهما نجينا. قال: تركت فيكم ثقلين، قال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله، ثم ذكر كتاب الله وحث على التمسك بكتاب الله وبسنته عليه الصلاة والسلام، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. إلا أن أقواما أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فضلوا وأضلوا. من هؤلاء فرقتان تسمى البابية والبهائية، وهما البهائية امتداد للبابية، والبابية حركة نبعت من فرق الرافضة، والتي تسمى الشيخية في سنة 1260 هجري تحت رعاية الاستعمار الروسي واليهودية العالمية والاستعمار الإنجليزي بهدف إفساد العقيدة الإسلامية. فأعداء الإسلام يسعون لإفساد العقيدة الإسلامية وتفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن قضاياهم الأساسية. أسس البابية رجل يسمى الميرزا علي محمد رضا الشيرازي، الذي تلقى العلوم الشيعية والصوفية منذ الصغر. في سنة 1260 هجري أعلن الشيرازي هذا أنه الباب الموصل إلى الحقيقة الإلهية، وشجعه على ذلك أحد الجواسيس الروس، ثم ادعى بعد ذلك أنه رسول كموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، بل ادعى أنه أفضل شأنا منهم. هذا في عام 1260. في عام 1266 هجري ادعى حلول الإله فيه، فحكم عليه بالإعدام. ثم جاء بعده رجل يسمى قرة العين، بل هي امرأة وليست رجل، وهي أيضا فصيحة بليغة، رافقت الشيرازي هذا في تعلم العلوم الشيعية الشيخية، وكانت إباحية فاجرة، فطلقها زوجها وتبرأ منها أولادها، وعقدت هذه المرأة مؤتمرا مع زعماء البابية بدشت، بلدة دشت بإيران، أعلنت فيه في هذا المؤتمر نسخ الشريعة الإسلامية، وتم إعدامها أيضا في سنة 1268 هجري. قبل مقتل الشيرازي كان قد أوصى بخلافته أو بخليفته أن يكون المرزا يحيى علي الملقب بصبح الأزل، ولكن نازعه أخوه حسين البهاء، وبعد خلافات بينهما وفتن ومحاولة كل منهما قتل أخيه نفي صبح الأزل إلى جزيرة قبرص، ومات بها سنة 1912 ميلادي، ونفي حسين البهاء إلى عكا بفلسطين، وقتل بها على يد بعض أتباع أخيه عام 1892 ميلادي، ودفن بها أي دفن في عكا. فالذي خلف الشيرازي هو حسين البهاء، وإليه تنسب البهائية. فصارت البابية هي البهائية، والبهائية هي البابية. إذن عقائدهم واحدة، لأنه كما قلنا البهائية امتداد للبابية. عقائد البهائية: أولا الإيمان بحلول الله في بعض خلقه، إذن هم حلولية يدعون حلول الله سبحانه وتعالى في بعض خلقه، وأن الله قد حل في الباب الذي هو الشيرازي والبهاء الذي هو حسين البهاء. ثانيا من عقائد البهائية الإيمان بتناسخ الكائنات. التناسخ يقولون إن الروح إذا خرجت من إنسان تذهب إلى إنسان آخر، فيعتقدون ويؤمنون بتناسخ الكائنات، وأن الثواب والعقاب يقع على الأرواح فقط ولا يقع على الأجساد. أيضا من عقائد البهائية الاعتقاد بأن جميع الأديان صحيحة، وأن التوراة والإنجيل غير محرفتين، ويرون ضرورة توحيد جميع الأديان في دين واحد، ويقولون هذا الدين الواحد هو البهائية. المعتقد الرابع للبهائية يعتقدون أن كتاب الأقدس الذي وضعه البهاء حسين يقولون إنه ناسخ لجميع الكتب السماوية بما فيها القرآن. المعتقد الخامس يقولون بنبوة بوذا وكونفو شيوس وبراهما وزرادشت وأمثالهم من حكماء الهند والصين والفرس. أيضا من معتقداتهم يؤمنون بصلب المسيح، يوافقون اليهود والنصارى أن المسيح صلب. أيضا من معتقداتهم المعتقد السابع ينكرون معجزات الأنبياء وحقيقة الملائكة والجن، كما ينكرون الجنة والنار. أيضا المعتقد الثامن يحرمون الحجاب على المرأة، ويحللون المتعة موافقة للرافضة، ويدعون إلى شيوعية النساء والأموال. إذن من الواضح جدا أنه دين يسعى إلى هدم القيم والأخلاق والسعي نحو الإباحية والفسق. المعتقد التاسع للبهائية يقولون إن دين الباب ناسخ لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. المعتقد العاشر للبهائية يؤولون القيامة بظهور البهاء، قبلتهم إلى مدينة تسمى البهجة بعكا بفلسطين، ويقولون هذا هو قبر البهاء، فيدعون إلى استقبال قبر البهاء بدلا من استقبال المسجد الحرام. أيضا المعتقد الحادي عشر عندهم أن الصلاة تؤدى في اليوم 3 مرات، كل صلاة 3 ركعات، صبحا وظهرا ومساء، والوضوء لها بماء الورد، وإن لم يوجد فيكتفون بالبسملة، يقولون بسم الله الأطهر الأطهر 5 مرات، ويقولون إن هذا يكفي عن الوضوء. أيضا من معتقداتهم المعتقد 12، لا يجوزون الصلاة جماعة إلا عند الصلاة على الميت. فيتضح هنا مدى سعيهم لتفرقة المسلمين بتحريمهم صلاة الجماعة أيضا من معتقداتهم المعتقد 13، يقدسون العدد 19، ويجعلون عدد أشهر السنة 19 شهرا، وعدد كل شهر 19 يوما. طيب اضرب 19 في 19، اضرب 19 في 19، 361. يقولون هذه هي السنة. بالنسبة للصيام عند البهائية، يصومون شهرا بهائيا واحدا. كم الشهر البهائي؟ 19، هو شهر العلا، ويبدأ من 2 إلى 21 مارس، وهو آخر الشهور البهائية، وفيه يجب الامتناع عن تناول الطعام من الشروق إلى الغروب. ويعقب شهر صومهم هذا عيد يسمى عيد النيروز. المعتقد 15، يحرم البهائيون الجهاد وحمل السلاح وإشهار السلاح ضد الكفار الأعداء خدمة للمصالح الاستعمارية، وهذا يؤيد ما قيل عنهم أنهم حركة تربت في حجر الاستعمار وما زالت تحظى بتأييد الاستعمار. المعتقد 16، ينكرون أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، مدعين استمرار الوحي بعده. المعتقد 17، أنهم يظهرون أو يبطلون الحج إلى مكة، ولهذا كان حجهم إلى حيث دفن البهاء في عكا بفلسطين. المعتقد 18، لا يرون الاغتسال من الجنابة ولا تطهير النجاسة، لأنهم يعتقدون أن من اعتقد بالبهائية فقد طهر وهو طاهر لا ينجس. المعتقد 19، الزكاة استبدلوها بنوع من الضريبة تقدر ب 19% من رأس المال، تدفع مرة واحدة في العمر. هذه هي البهائية، وهذه بعض عقائدهم، خليط متجانس أو غير متجانس من العقائد والأفكار الوثنية، أخرجها البهاء في قالب غريب سماه وحيا وكتابا مقدسا. فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله جل وعلا أن يكفينا شرهم، وأن يجمع كلمة المسلمين على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.